سلم عليك عن وقتك توقع الجزار هكذا الجزر كان الجزر صادق او معزول لا باس من يجوز ان تعلم الجزار يقول هكذا الجزر يصبر وقع الامر الله على السماء كان يصحب يقول لك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.